إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض، وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور، يا رحمن يا رحيم، يا تواب يا رحيم، ارضى عنهم وردهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخطأ بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، احرصوا أن لا يصيب قلبكم العطب. أخي الحبيب، إياك أن يصيب قلبك العطب، والعطب في القلب وتلف القلب تلف للأعضاء وتلف للإيمان، ففي تلف القلب تلف الأعضاء. فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. احرص أن لا تصيبك أخي الحبيب عقوبات القلوب التي رتبها الله على القلوب الخاطئة من الران والسواد والقسوة والطبع والختم ووضع الأكنة عليها ووضع الأقفال عليها. كل ذلك من عقوبات الله على القلوب المنحرفة، هذه القلوب التي انشغلت بالدنيا وملذاتها وشهواتها، وأعرضت عن الله وأعرضت عن الآخرة. هذه القلوب التي أكثرت من فعل المعاصي وتركت الواجبات وتركت الفروض الفرائض. احرص أخي الحبيب أن لا تكون من هؤلاء، حتى لا تكون آخرتك وبالا عليك أخي الكريم. إن الله سبحانه وتعالى رتب هذه العقوبات على كل من انحرف كفرا وشركا ومعاصي وإعراضا عن الله وغفلة عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هدد بفعل هذه العقوبات على القلوب، بل طبع الله على قلوبهم، كلا بران على قلوبهم، آيات كثيرة بينها الله وبين فيها عقوبات القلوب التي رتبها على فعل المعاصي وترك الطاعات. احرص أخي الحبيب أن لا تكون ممن ينشغل عن الله بالدنيا، فإذا أحسست وإن شعرت أنك مقبل على الدنيا وملذاتها وشهواتها وقضاء الوطر فيها دون خوف ودون وجل ودون ورع ومعرض عن الآخرة، فاعلم أن في قلبك تلفا عجيبا غريبا. إن أحسست من قلبك أنك تفرح بلقاء الزعماء مثلا وتنشرح لهم وتنبسط لهم ولكنك معرض عن الله، فاعلم أن في قلبك تلفا عجيبا غريبا. إن كنت يا أخي الحبيب تقبل على الصلاة ولكن بدون حضور قلب بين يدي الله سبحانه وتعالى وبدون تعظيم لله سبحانه وتعالى وبدون خشوع، فاعلم أن في قلبك عطبا عجيبا غريبا، تلفا كبيرا أصاب قلبك، لأن الذي آمن هو الخاشع في صلاته كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا ذكر الله وجلت قلوبنا أم لم توجل؟ فإذا ذكر الله ورأيت قلبك لا يوجل من ذكر الله ولا يطمئن بذكر الله، فاعلم أن في قلبك تلفا عجيبا غريبا، لأن أهل الكفر إذا ذكر الله عندهم اشمأزت قلوبهم. فانظر أنت أخي الحبيب كيف إذا ذكر الله، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذا ذكر الله؟ هل يوجل هذا القلب؟ هل يربو ويهتز خوفا وهيبة من الله سبحانه وتعالى؟ إن كنت لا تسمع القرآن إلا وأنت غافل لا تهتز لسماع القرآن، ولكننا نراك تهتز لسماع الماجنين والماجنات والفاسقين والفاسقات والعاهرين والعاهرات، فاعلم أن في قلبك تلفا عجيبا غريبا لا يصلحه إلا الله سبحانه وتعالى. تراهم، ترى أكثر الناس وللأسف الشديد يقبلون على الدنيا، فإذا ما سمعوا القرآن اشمأزت قلوبهم وتضايقت وكأن الدنيا قد أغلقت عليهم، ولكنهم حينما يسمعون لهؤلاء العاهرين والعاهرات والمغنين والمغنيات تراهم تنشرح صدورهم لهم. فإن كنت من هؤلاء فسارع أخي الحبيب إلى صيدلية الإيمان، سارع إلى أطباء الإيمان قبل أن يفوت الوقت ويفوت الأوان عليك أخي الحبيب، قبل أن يفوت القطار عليك فتفاجأ بملك الموت وأنت على هذه الحالة من العطب لقلبك، لأن الله لا يستقبل إلا من كان له قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلم قلبك من هذه الآفات، افتش عن الأدوية التي تساعد وتحيي قلبك، فمادة حياة القلوب ذكر الله وقراءة القرآن. مثل البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، والذي يقرأ فيه القرآن كمثل الحي والميت. ويقول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا سماه روح، فلا حياة للقلوب إلا بالقرآن. يا من أعرضتم عن القرآن وأعرضتم عن تدبره وأعرضتم عن قراءته وأعرضتم عن تلاوته، سارعوا إلى قراءة القرآن وتدبره وتلاوته والعمل بمقتضاه والاستشفاء به، حتى تعود قلوبكم إلى حياتها وطبيعتها. سارعوا إلى ذكر الله، فذكر الله حياة للقلوب، والذكر المطلوب ليس ذكر لسان، وإنما الذكر المطلوب هو أن تجتمع هذه الأعضاء: اللسان والقلب والعقل والجوارح في ذكر الله سبحانه وتعالى. لسانك وحده لا يكفي في ذكر الله إن لم يكن مترجماً عما في القلب من إيمان واعتقاد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. سارع إلى الإطراح بين يدي الله بالسجود، واسجد واقترب، وأكثر من التذلل والافتقار بين يدي الله، وأري ربك دمعتك، أري ربك بكاءك بين يديه وأنت متذلل خاشع، لعل الله يرى هذه الدمعة فيصدقك ويقبلك عنده سبحانه وتعالى. هذه هي أدوية القلوب: اطراح بين يدي الله، وتذلل لله، وتعظيم لله، وقراءة لكتاب الله، وذكر لله. فإن كنت مع الله فأنت في أمن وأمان، وأنت في حياة وطاعة، فاهنأ بذلك أخي الحبيب. وإن كنت في غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. سارعوا أخواني وأحبائي إلى التوبة إلى الله، سارعوا إلى إصلاح قلوبكم من تلفها وعطبها، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا. توبوا إلى الله واستغفروا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله بالله أيها الأحباب، من العار والمعيب أن تحتفل مدينة طرابلس بالزنا والفجور والعهر والشرك، من العار أن ترتفع أصوات الرصاص احتفالاً بعيد شرك وثني قد نهانا الله ورسوله عن ذلك. ماذا يقول هؤلاء لربهم إذا أوقفهم بين يديه يفرحون بالشرك والوثنية، يحتفلون بختم سنة ميلادية، وهل هذا فرح لدينا؟ ثم ترى أكثر شبابنا، وللأسف الشديد، أين هم؟ أين شبابنا في ليلة رأس السنة التلفزيونات وفي المقاهي والملاهي أو على الشاشة يحتفلون مع من يحتفل. ما هذا المجون الذي نحن فيه أيها الأحباب الكرام؟ عيد ليس لنا، عيد شرك ووثنية. النبي نهى عن أن نحتفل فيه وأبدلنا بيومين عظيمين، يوم الأضحى ويوم الفطر. ثم تجد طرابلس المسلمة السنية تحتفل في أعياد وثنية شركية. ماذا سيقول هؤلاء الشباب الذين أمضوا هذه الليالي بالفسق والفجور؟ ماذا سيقولون لربهم؟ بأي عين سيقابلون الله؟ وليس شبابا أيضا، وإنما أكثر المسلمين في طرابلس أمضوا ليلتهم على الشاشات والتلفزيونات دون ورع ودون خوف أن ينزل علينا الله خسفا أو زلزالا أو قارعة تحل بنا. ما هذا الفجور الذي نحن فيه؟ ما هذا الفجور الذي نحن فيه دون ورع ودون وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أهكذا يكون المسلم؟ أهكذا يكون المؤمن؟ أهكذا يكون الحريص على دخول الجنان؟ والله هذا طريق يؤدي إلى النيران وجهنم وليس طريقا إلى الجنان. عودوا إلى الله وتوبوا إليه واعلموا أنكم غدا ستقفون بين يديه وهو سائلكم عن كل صغيرة وكبيرة، وكل صغير وكبير مستطر. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفسعنا وما أحزننا وما أمرضنا وما أضرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي وأيد يا ربنا راية هذا الدين. اللهم وأهلك اليهود ومن عاونهم ومن تمالأ معهم يا رب العالمين، وانصر يا ربنا أهل غزة العزة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم وأهلك اليهود، اللهم وأهلكهم يا رب العالمين، وشتت جمعهم وفرق كلمتهم يا الله، أنت القوي القادر على ذلك. اللهم يا ربنا إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا ربي وفادتهم وأكرم نزلهم وأحسن مثواهم، واجعل يا ربي قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة وأفرشهم قدرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم يا رب اغفر لنا